احمد احمد عجبتني رتني رتني استرسني اخرب العرعون يا سعد الحرارة احمد احمد احمد وعجبتني يا وطبي عجبتني يا كمومي وكنت تسامحك تراجل حكا احمد احمد عندك حق وعندك زوج عندك حق وعندك زوج أكبر الحب يا قلب سعود يا حميد يا حميد يا حميد يا تيتر يا تيتر يا تيتر يا تيتر وتجيك يا لكل بيت وتهلك يا حميد يا حميد يا حميد وعدتني يا كرعاني وصدتني يا كمومي عايشك رب الملوك ويا السوسي وزيت عايشك سب النقاح ولا القبة دار الوز ولا حشي الشبه البيض ويا السوسي وزيت عايشك سب النقاح والله يلا درت الحضره وما عرفتيش عليا.